وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطل والظاهر في الباطل والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين أخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين وتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح قال السدي يعني فتح مكة وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عندي قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا بل كان عين المفسدة لأنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراءهم ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقد اختلف القراء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول الذين ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب ويقول الواو منهم من رفع يقول كواو جالس من رفع ويقول كذا منهم ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فتقديره ان ياتي وان يقول وقرا اهل المدينه يقول الذين امنوا بغير واو وكذلك هو في مصاحبهم على ما ذكره ابن جرير قال ابن جريج عن مجاهد فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده تقديره حينئذ يقول كذا في النسخ التي بايدينا ولعل فيه سقطا وعباره روح المعاني وقرا ابو كثير ونافع وابن عامر يقول بغير واو على انه استئناف بياني كانه قيل فماذا يقول المؤمنون حينئذ تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينباني إذا وقع أمر أو حدث حادث وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات وقال أكرمة نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح رواه ابن جرير وقال نزل في عبد الله بن ابي بن سلول كما قال ابن جرير حدثنا ابو كريم حدثنا ابو ادريس قال كذا وقيل وقيل نزل في عبد الله بن ابي بن سلول كما قال ابن جرير حدثنا ابو كريم حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابي عطيه بن سعد قال جاء عباده بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي موالي من يهود كثير عددهم واني ابرأ الى الله ورسوله من ولايه يهود واتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن ابي اني رجل اخاه الدوائر لا ابرأ ولا من ولايه موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما بخلت به من ولايه يهود على عباده بن الصامت فهو لك دونه. قال قد قدرت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيتين. ثم قال ابن جرير حدثنا هلاد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم بد أن تقاتلونا. فقال أما لو أسررنا العزيمة أمررنا حس عليها يقول كذا في مخطوطة الأزهر ومثله في تفسير الطبري وذكر الصفحة والرقم. ومعنى أمررنا العزيمة أجمعناها من قولهم أمر الحبل يمره إمرارا وتره قويا محكما. وكذا في الطبعات السابقة أسررنا العزيمة وهو خطأ محكم في الزعمة. أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم بد أن تقاتلونا. لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. وقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاة يهود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي لكني لا أبرأ من ولاة يهود إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب رأيت الذي ما نفست به من ولاة يهود. نفست به من ولاة يهود على عبادة بن الصامت له ولك دونه. فقال إذا أقبل. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى والله يصلك من الناس. وقال محمد بن إسحاق وكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين باب قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر وقال محمد بن إسحاق فكانت أول قبيلة ورصوا بهذا أن الأنصار لما فروا من كان الأنصار من اليمن ولما انفجر سد مأرب عليهم فرغوا سبع منهم من ذهب إلى الشام من غسان منهم من ذهب إلى المدينة من اليهود ونزلوا بها ونزلهم من الأوس والخزرج وهم من اليمن فنزلوا بالمدينة وكان فيها اليهود فتحالفوا معهم ولوهم ليلجأوا إليهم ويناصروهم. فلما جاء الله بالإسلام وجاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نزلت هذه الآية تبرع عبادة منهم ولا حاجة به إلا ولايتهم واللجأ إليهم. أما ابن أبي معلوم الحالة ونفاقه فلهذا بقي معهم حتى أجزاهم النبي من المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. اليهود أول المدينة قدم عليه الأوس والخزرج. نعم. من اليمن. نعم. كان يتعدى الله من أمنه. كان النبي يتعطه به وارفق به في إظهاره الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق الأبان أول قبيلة من اليهود نقرنا منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم منها فحدثني عاصم بن عمر بقتادة قال فحاط له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فقام إلي عبد الله بن أبي أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسنه موالي. وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسنه موالي. قال فأعرض عنه. قال فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ضللا ثم قال: ويحك أرسلني. قال ظللا ثم قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر 400 حاسر و300 داية فقد منعوني من الأحمر والأسود تحصدني في غداة واحدة. تحصدهم في غداة واحدة. امرؤ أخشى الدوائر. إني مرؤون. لا أمران طاقت. إني أنتم إني أنا إني مرؤون خبيث يعني يخشى الدوائر هذا عادة المنافقين. إني مرؤون أخشى الدوائر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن صامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرى إلى الله ورسوله من حلفهم فقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى قوله: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا وإن حزب الله هم الغالبون. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله قد أبغضهم أسعد بن غرار فمات. وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي لخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هاهنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن يرجعوا عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب نزلت في الولاية من قريش. وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. نزلت في الولاية من قريش. وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن والله أبو بكر وأصحابه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أهل قادسية. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجعي حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. وحدثنا عامه أن الله جل وعلا يستبدل أولئك بمن هو خير منهم إذا ارتد قوم عن دين الله أتى الله بمن خير منهم وأفضل سواء كانوا من اليمن أو من الشام أو من بقية العرب أو من كل أي جنس كان. فالله يأتي بمن يعوض عن أولئك المرتدين ويقيم أمر الله وينصح لدين الله بدلا منهم. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية يعني ابن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيد. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا. وروى ابن جرير من حديث شعبة بنحوه حدثنا شعبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث حدثنا شعبة عن سماك سمعت عياضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا يعني الأشعريين من الليل لكن عياض ما تعرف عياض موجود عياض هو ابن عمرو الأشعري صحابي له حديث وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبو عبيدة بن الجراح فيكون مخضرما أخرج له مسلم وابن ماجه. وقال في التهذيب مختلف في صحبته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى وامرأة أبي موسى روى عنه الشعبي وسماك بن حرب وحسين بن عبد الرحمن. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عن أبي عبيدة بن الجراح. قلت جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته القائل الحافظ قلت جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته ذكره البغوي في معجمه وفي إسناده لين واختلف على شريك في اسمه ثم قال البغوي يشك في صحبته. وقال ابن حبان له صحبة والحديث موصول أيضا بعد ذلك يعني. التغريب نعم موجود فيه التغريب أي نعم هو هذا قوله عياض بن عمرو الأشعري صحابي له حديث وجزم أبو حاتم بأن حديثه مرسل وأنه رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون مخضرما أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم الحديث يأتي موصول بعد ذلك عن أبي موسى. نعم السكون من السكون نعم السكون هو ابن أشرف بن كندة ومن بطون السكون بن عدي وبن سعد بن أشرف بن شبيب بطن من كندة. نعم وروى زيادة عندهم زياد نعم زياد نعم مو عندك محمد والله صححته وبحثت عنه يعني يكون القلقاني او شيء ما وجدت ولا ابو زيادة ولا ابو زيد بحثت في كل هؤلاء ما وجدت. نعم ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيط فيهم لوم لائم ولا عدل عادل ولا يحيط فيهم لوم لائم ولا عدل عادل. قال الإمام أحمد حدثنا فيهم بعض الناس قد يكسل عن الجهاد أو عن الأمر المعروف من المنكر لئلا يلومه فلان يلومه أخوه أو عمه أو صديقه أو كذا. أما أولياء الله الكمل فلا يبالون ينفذون أمر الله وينفذون ما يعتقدون ولا يخاف لومة لائم أن يلومهم على هذا الشيء. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. حدثنا سلام قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت يا ربي در. حديث جيد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله جملة من في البلوغ كتاب الإقرار: قل الحق وإن كان مرة. هل عندك على سلام بن المنذر؟ نعم، سلام بن سليمان المزني أبو المنذر القارئ النحوي البصري نجيل الكوفة صدوق يهم قرأ على عاصم وهو ابن أبي النجود من السابعة. هل ينبغي ينقل فائدة جيدة من المسند؟ نعم، حديث جيد في هذه الخصال العظيمة التي جعلها شواهد في أحاديث أخرى، لكن حسن نقله وحفظه فائدة جيدة. نعم. وقال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وعن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وعن أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال عندكم أبي المثنى أبي المثنى سواء عندك أي نعم محمد أي نعم أي نعم والحديث حسن أبو المثنى هو ضمضم الأملوكي الحمصي وثقه العجلي من الرابعة أخرج له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات ومنهم من جعله اثنين وقال ابن القطان أبو المثنى مجهول سواء كان واحدا أو اثنين وقال من؟ قال ابن القطان أبو المثنى مجهول سواء كان واحدا أو اثنين قال وأما قول ابن عبد البر أم المثنى ثقة فلا يقبل منه كذا قال وتعقبه ابن المواق بأنه لا فرق بين أن يوثقه الدارقطني أو ابن عبد البر وقال أبو عمر الصدفي في تاريخه حدثنا أبو مسلم قال أملى علي أبي قال وأبو المثنى الوصابي شامي تابعي ثقة انتهى من التهذيب. طيب نعم قال في المسند حدثنا صفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى. صفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى فاختصر ابن كثير من السند. حدثنا ايش من هو هذا؟ في المسند هذه حاشي على طبعة الكتاب. حدثنا في المسند حدثنا صفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى فاختصر ابن كثير من السند. كتب اليمان ما عندي أبي اليمان أبو اليمان شيخ أحمد أبي اليمان هو محل هذا من طبقة مشايخ أحمد. عندك شيء في هذا؟ لا بس الكلام راجعته مسند الكلام على السند راجعته مسند؟ لا ما راجعته راجع حط عليه إن شاء الله إن شاء الله. أبي المثنى اليمان متأخر أبو اليمان متأخر هذا معروف. نعم هذا أفضل لما بايع بعض الأصحاب ألا يسمع حتى كان بعضهم يتقن أصوله ونزل فأهل يعني كمان الإيمان والكلام والإغاءة على الناس ألا يسمع إلا شيء يتدرها الضرورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وعلى أبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ووعدني سبعا وأشهد الله علي سبعا أني لا أخاف الله في لومة لائم أشهد الله علي تسعا إنك سبعا نعم قطع الإسلام وعلى المسلم. قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ فقلت نعم وبسطت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط عليه ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت نعم. قال ولا صوتك وإن سقط منك، يعني تنزل إليه وتأخذه. فقال الإمام أحمد رضي حدثنا محمد بن حسن حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي عن المعلى الفردوسي الفردوسي نعم فردوسي فردوسي نعم نعم علم على القدوسي عن الحسن عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او شهده فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان يقول بحق او ان يذكر بعظيم تورج به. احمد وقال احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن زيد عن عمرو بن مره عن ابي المقتري وقال احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن زبيد زبيد نعم زبيد عن عمرو بن مره عن ابي المقتري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال ولا يقول فيه. قل يا شيخ حفظك الله والتي تعليق على قول الحافظ تفرد به أحمد بل رواه الترمذي وابن ماجه في الفتن. نعم خرجت نعم على أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله مقال ولا يقول فيه. فيقال له يوم القيامة ما نراك أن تقول قلت في كذا وكذا قلت في كذا أن تقول قلت في كذا وكذا في كذا كذا وكذا من لكم مرة ولا كذا في كذا كذا على ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال ولا يقول فيه. فيقال له يوم القيامه ما نراك ان تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الناس فيقول إياي أحق أن تخاف. ورواه الإمام من حديث الأعمى يحتمل في ويحتمل في كذا كذا في كذا كذا في كذا كذا نعم نعم أقول بلا تشديد نعم أقول بلا تشديد عندنا محتمل نعم ورواه ماجة من حديث الأعمى عن عمرو بن عن عمرو بن مرة به ورواه أحمد بن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن طوالة عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن ابي سعيد الخدري نهار عنده نهار عندك عندك شيخ احمد نهار اي نعم نون نعم بالنون راجعت نعم نعم عندك نهار العبدي هو نهار بن عبد الله العبدي المدني صدوق من الرابعه أخرج له ابن ماجه. وهناك آخر يقال له نهار العبدي شامي ولكنه من الثالثة وقيل له صحبة ذكره الحافظ تمييزا من مرات الحافظ النون اي نعم نعم نهار عن نهار ابن عبد الله نعم طواله ولا نعم ضم ولا ذل طواله عن نهار ابن عبد الله العبدي المدني عن ابي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول له حتى إنه لا يسأله يقول فيه أي عبدي أرأيت منكرا فلم تنكره. فإذا لقن الله عبدا حجته قال أي رب وثقت بك وخفت الناس. وثبت بالصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه وكيف يدل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي من اتفى بهذه الصفات فإنما هو. وثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. هذه القاعدة مثل ما معروف: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالواجب على المؤمن انكار المنكر والقول بالحق حسب ما ارشده اليه النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغير يده، فان يسقط بلسانه فان يسقط بقلبه، ذلك اضعف الايمان. ولا ينبغي ان يسكت مجرد خوف الناس، ومن يستطيع ان يتكلم يتكلم ويقول الحق، هذا حرام وهذا واجب للبلاغ والبيان. اما التغيير بالجد فعلى حسب الطاقه، وكذلك القول باللسان اذا منع منه ولم يستطع لانه يضرب ويهدد بضرب قادر يكون عذرا له. نعم. قل فضلك الله يا شيخ قوله في الصحيح. نعم. تغيير بالجد ما يكون محظورا. لمن قد يرقص اللسان مع ولده ومثل مع زوجته، كله على حسب قدرته. نعم. قوله في الصحيح يا شيخ حفظك الله. الحديث وجدت عند الترمذي وابن ماجه ولم اجده طريقا اخر، وكله من طريق علي بن زيد وابن جدعان عن الحسن عن جندب عن حذيفه، وفي علي بن زيد لا يسلم منها. محتمل قد يكون صحيح قصد بالحديث الصحيح عنده، قد يكون صحيح واحد منه رحمه الله. انا ما اعرفه الصحيح، هذا ما اذكر انه ورد في الصحيح، لا في مسلم ولا في البخاري، لكن ينبغي يتبع او ينبغي يتبع استقصى لاحظونه. فعقبت فوجدت في الترمذي وابن ماجه فقط ولا هو بعد عند علي بن زيد تعيد النظر بعد. نعم ان شاء الله. ذلك غير الله يؤتيه من يشاء، اي من اتصف بهذه الصفات، فانما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، اي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه اياه. وقوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله. يحرمه اياه بالله يحرمه. نعم. وقوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، اي ليس اليهود باوليائكم، بل ولايتكم راجعه الى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصدقون بها المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله عن عتبة بن أبي حكيم من عندكم. نعم. في قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب، وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن زكين أبو نعيم الأحول، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه ووراك فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال ابن جرير: حدثني الحارث وحدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله، سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الآية نزلت في علي بن أبي طالب فصدق وراكع. وقال عبد الرزاق حدث خالد بن عبيد الله. وقال ابو جهيل الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله. سلم تصريف عندك يا محمد ما رجعت هذا الشيء. طب نصح من عبيد الله نصح من عبيد الله عزاه ابو جهيل الطبري. اقول وضع حاشيه عند الطبري حقا لك. وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا غالب بن عبد الله سمعت مجاهد يقول في قوله انما وليكم الله ورسوله الايه نزلت في علي بن ابي طالب تصدق وراكع. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد ابن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن ابي اللي عندكم اللي ايه عبد الوهاب من هذا خرج عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر مطروق وقد كذبه الثوري من السابعه اخرج له ابن ماجه بس اي نعم غيره. ما في غيره وهو هكذا ايضا يروى عنه عبد الرزاق وهو يروى عن ابيه جواب بن مجاهد عن ابيه. وقال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله وليكم الله ورسوله انما وليكم الله ورسوله الايه نزلت في علي بن ابي طالب عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن مردوي من طريق سفيان الثوري عن ابي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن ابي طالب قائما يصلي فمر سائل وراكع فاعطاه خاتمه فنزلت انما وليكم الله ورسوله الايه الضحاك لم يرق ابن عباس. وروى ابن مردوي ايضا عن الضحاك عن من؟ وروى ابن مردوي من طريق سفيان الثوري عن ابي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن ابي طالب قائما يصلي فمر سائل وراكع فاعطاه خاتمه فنزلت انما وليكم الله ورسوله الايه الضحاك لم يلق ابن عباس. وروى ابن مردوي ايضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك عن ابي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقائد واذا مسكين يسال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطاك احد شيئا؟ قال نعم. قال من؟ قال ذلك الرجل القائم. قال على اي حال اعطاكه؟ قال وهو راكع. قال وذلك علي بن ابي طالب. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ويقول ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وهذا اسناد لا يفرح به. ثم رواه ابن مردوي عربي صالح عن ابن عباس وروى ابن مردوي من طريق سفيان الثوري عن ابي سنان والضحاك عن ابن عباس قال وروى ابن مردوي ايضا من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو متروك على ابي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد واذا مسكين يسال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطاك احد شيئا؟ قال نعم. قال من؟ قال ذلك الرجل القائم. قال على اي شيء على اي حال اعطاكه؟ قال وهو راكع. قال وذلك علي بن ابي طالب. قال وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ويقول ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا وان حزب الله هم الغالبون. وهذا اسناد لا يفرح به. لا تقدم من رواه السدي المتروك. نعم لا يفرح. نعم ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وابي رافع وليس يصح شيء منها بالكليه لضعف اسانيدها وجهاله رجالها. ثم روى باسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن ابي طالب اولهم. قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا عبده عن عبد الملك عن ابي جعفر قال سألته عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلنا من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال علي من الذين آمنوا؟ علي من الذين آمنوا. بلغنا أن نزلت في علي بن أبي طالب. قال علي من الذين آمنوا. وقال أصباط عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن لا علي بن أبي طالب. مر به سائل وراكع في المسجد فأعطاه خاتمه وقال علي بن أبي طلحة الوالدي. وقال علي بن ابي طلحه الوالدي عن ابن عباس من اسلم فقد تولى الله ورسوله والذين امنوا. رواه ابن جرير وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايات كلها نزلت في عباده بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا وان حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى كتب الله لاغلبنا ورسله ان الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله ولم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والاخره ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المؤلف أوضح أنها عامة ليست خاصة بعلي وليس المراد أداء الزكاة والصلاة وهم راكعون وإن المراد الخضوع لله والنقود والصلاة ويعطيها الزكاة هم راكعون لا عن رياء ولا عن سبعة ولا عن تكبر ويؤدونها عن خضوع وذل لله والراكع الخاضع لله الذليل لله ومنكسر بين يديه. فهذا الإيمان يعبدونه وحده ويصلون ويزكون ويؤمنون ويحجون ويجاهدون وهم خاضعون لله ذليلون لله ليسوا متكبرين ولا متعظمين ولا مرائين بل يؤدي ما يؤدي من اعمال الصالحه عن خضوع لله واخلاص له وذل بين يديه سبحانه وتعالى والركوع والذل والانكسار. نعم. موجود في ابن جرير يا شيخ؟ نعم موجود في ابن جرير على التصحيح الموجود غالب ابن عبيد الله تكلم عليها محمود شاكر. نعم تكلم عليه محمود شاكر غالب ابن عبيد الله العقيلي الجزري منكر الحديث مطروق مترجم في لسان الميزان والكبير للبخاري وابن ابي حاتم وذكر مواضعها من اربطه من اربط بالتصغير نظر التصغير هكذا في الاصل وفي الحاشيه في كتابته عليها مصغرا فقط بدون ما يضبطه هو من اربطه لا والاصل موجود اي هذا اصل ابن جرير معي. نعم غالب ابن عبيد الله علم فيه قال ما عند الاخوان التصغير. نعم.